بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح كتاب الحج من تلخيص وترتيب شرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السابع من شهر الله المحرم من عام 36 بعد المئة الرابعة وألف. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: على كل مار بهذه المواقيت يلزمه الإحرام. الجواب: إن كان يريد الحج أو العمرة، أو كان الحج أو العمرة فرضا عليه أي لم يؤدي الفريضة، فإنه يلزمه أن يحرم، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، فلا بد أن يحرم من هذه المواقيت. فإذا كان الحج والعمرة فواضح، لأن لفظ الحديث من يريد الحج والعمرة، وإذا كان يريد الحج والعمرة رغم عدم قيامه بالفرض وقد وصل إلى الميقات، فنقول يلزمه الإحرام لأن الحج والعمرة واجبان على الفور. هذا هو القول الصحيح. نعم نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد تقدم في المجلس الأخير ذكر المواقيت، مواقيت كل بلد، فذكرنا ميقات أهل العراق وأهل الشام وأهل ويدخل أهل مصر في أهل الشام، وأهل نجد، وذكرنا ميقات أهل نجد وأهل اليمن. فما هو حكم من يمر بهذه المواقيت التي حددت وعينت لأهل هذه البلاد؟ حكمه كحكمهم. يعني لو جاء رجل من أقصى الأرض فمر على ميقات أهل الشام في طريقه وأراد الحج أو العمرة، فيحرم من الميقات الذي مر به. يعني لا يلزم أن يكون من أهل الشام حتى يحرم من هذا الميقات، لا، هن لهن ولمن أتى عليهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس. هذه المواقيت هي لأهل هذه البلاد ولكل من مر عليها من غيرها. نعم. وكما بين المصنف في قوله يهل وخبر بمعنى الأمر، أي أنه من أراد الحج أو العمرة فمر بإحدى هذه المواقيت يجب عليه أن يهل بالإيش؟ بالحج أو بالعمرة إن كان في وقت الحج، أو بالعمرة إن كان في وقت العمرة. ومن لم يعتمر قبل ذلك ومر بهذا الميقات فإنه يجب عليه أن يهل بالعمرة، لأن العمرة على الراجح واجبة ولو مرة واحدة في حق المسلم. وكذلك الحج، من مر بهذه المواقيت في وقت الحج ولم يحج حجة الإسلام يجب عليه أن يهل بالإيش؟ بالحج، أو يعني بالحج والعمرة من هذا الميقات إن كان سيقوم بحج التمتع أو بحج القران. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وبعض من ذي الحجة. يقال ذو القعدة وذو القعدة، والأفصح الفتح. نعم، هذا هو الأفصح، أن تقول ذو القعدة ليس ذو القعدة. تفضل. ويقال ذو الحجة وذو الحجة، والأفصح الكسر. العكس، عكس لي ذي القعدة. مذهب الإمام أحمد أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وأول عشرة أيام من ذي الحجة، وفيه أخذ الصحابة. أكمل. ولكن يرد هذا القول ثلاثة أمور. نعم، تفضل. الأول أن الله قال الحج أشهر معلومات ولم يقل في أشهر معلومات، لأن فيه تقتضي الظرفية والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف، لكن قد يقال يجوز أن يكون المراد شهرين وبعد الثالث. أكمل أكمل. الثاني أن أشهر جمع، والمشهور في اللغة أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا تكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك. وإن قال قائل هل هذا يعني جواز وقوف الناس بعرفة في الخامس عشر من ذي الحجة مثلا؟ الجواب لا يجوز، كما أن المذهب الآخر لا يجيز أن يقف الناس أو أن يقف الناس في العاشر من شوال، فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج في كل يوم من أيامها. الثالث أن من أيام الحج الحادي عشر إلى الثالث عشر من ذي الحجة، فيها من أعمل الحج من رمي الجمار والمبيت ما لا يمكن عمله في غيره. طيب في غيرها؟ أم في غيرها؟ طيب. هذا واضح أن أشهر الحج اختلف فيها هل هي شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة وبعض ذي الحجة على خلاف أيضا في هذا البعض، أم أنه يدخل ذو الحجة بأكمله فيها. والذي اختاره الإمام مالك والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنها الأشهر الثلاثة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، لأن الله عز وجل قد بين المناسك، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المناسك وأنها تدخل في هذه الأشهر كلها، وكما في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. وهذا الوجه الأول الذي يعني رد به الشيخ رحمه الله تعالى على مذهب الإمام أحمد في أنه كان يذهب إلى أن أشهر الحج تنتهي بالعاشر من ذي الحجة، أو أنها تشمل شوالا وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فقط، وأنه من كان ثبت هذا عن بعض الصحابة ولكنه مرجوح لما يلي. أولا أن الله قال الحج أشهر معلومات ولم يقل في أشهر معلومات، هنا في تقتضي الظرفية كما هو معلوم في لغة العرب، والشاهد أن المقصود أن الأشهر كاملة وهي الأشهر الثلاثة التي أشرنا إليها. وقوله أيضا أشهر هذا جمع مشهور في اللغة أن أقل الجمع ثلاثة، هذه ترجيحات كلها لغوية، يعني ترجيح من باب اللغة. وكذلك الترجيح الذي يعد فاصلا في هذا الباب أن رمي الجمار في العاشر وفي الحادي عشر كذلك وفي الثاني عشر، وإن أخر يرمي في الثالث عشر، فهل يقال إن رمي الجمار ليست أو لم تقع في أشهر الحج إن قلنا أن أشهر الحج تنتهي بالعاشر؟ هذا يعني لا يقال، لأنها بلا شك من أعمال الحج. وكذلك طواف الإفاضة، طواف الإفاضة قد رجح جمهور العلماء أنه يجوز أن يؤخر عن يوم العاشر لمن لم يطف في يوم العاشر. إذا طاف في الحادي عشر أو في الثاني عشر هل يكون طواف الإفاضة وقع في غير أشهر الحج؟ هذا مما لا يقال كذلك. فلذلك يكون القول بأن أشهر الحج يدخل في هذه الحجة كاملا هذا هو الصواب، هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. ونستفيد من هذا كما يأتي من كلام الشيخ هل يترتب على الخلاف شيء؟ نعم تفضل. وهناك مذهب ضعيف وهو أن أشهر الحج إلى التاسع من ذي الحجة، لأن الحج عرفته كما جاء في الحديث، وهذا أضعف قول لأنه بهذا يخرج يوم العاشر، يخرج يوم العاشر الذي سماه الله يوم الحج العاشر، يوم الحج الأكبر. نعم بلا شك هذا من أضعف الأقوال، من كيف يقال هذا و قد سمى الله عز وجل هذا اليوم يوم العاشر، يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، كما في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي يوم العاشر. فكيف يخرج يوم الحج الأكبر من أشهر الحج؟ هذا بلا شك أضعف الأقوال. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ نعم يترتب عليه أشياء، منها أولا في مسائل الأيمان، فلو قال قائل والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج وصام الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين من ذي الحجة فلا يكون بارا بيمينه على مذهب أحمد، وعلى قول مالك يكون بارا بيمينه. نعم هذا واضح. يعني الآن ما هي الفائدة أو ما هي الثمرة من هذا الخلاف في تحديد أو تعيين أشهر الحج؟ الفائدة واضحة كما في هذا المثال، لو حلف رجل أنه قال يعني سأصوم، أو يعني أقسم بالله أنه سيصوم ثلاثة أيام أو كذا وكذا من الأيام من أشهر الحج، فإن صام في العشرين من ذي الحجة إلى الثالث أو الثاني والعشرين من ذي الحجة يكون بارا بيمينه، يكون بارا بيمينه على القول الذي رجحناه وقول مالك في أن أشهر الحج يدخل في هذه الحجة كاملا، أما على قول أحمد أن أشهر الحج تنتهي بالعاشر فيكون ليس بارا بيمينه. هنا يظهر الخلاف أو تظهر ثمرة الخلاف. نعم تفضل. ثانيا هناك أعمال للحج مقيدة بأشهر الحج ممكن أن تفعل بعد الوقت المحدد لها إلى انتهاء أشهر الحج، مثل طواف الإفاضة والحلق أو التقصير، فهذه يمكن القيام بها إلى آخر ذي الحجة، ولا يجوز التأخير عن ذلك إلا لضرورة أو عذر معتبر مثل النفساء، مثل النفساء فإنها إذا طهرت بعد انتهاء الأشهر يجوز لها الطواف بعدها للعذر الذي كان عندها. وهذه المسألة هي التي تعنينا فيما يتعلق بالحج، ثمرة الخلاف في أشهر الحج فيما يتعلق بمناسك الحج، أنه لأن هناك أعمال الحج يجب أن تؤدى في أشهر الحج، منها ومن أهمها مما يمكن أن يؤخر طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة نعم هو يشرع أن يأتي به في يوم العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر، ولكنه يجوز أن يؤخره عن يوم العاشر خاصة في الزحام الذي يكون في هذا اليوم. ولذلك استحب العلماء أنه لمن أدرك حكم هذه المسألة أن يؤخر، لأن كثير من العوام يظنون أنه لا يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة عن إيش؟ عن يوم العاشر، فلذلك يحدث تزاحم شديد يترتب عليه مفاسد كثيرة خاصة في زماننا الذي يعني صار فيه الناس بالملايين، والذين يحجون بالملايين، فإذا اجتمع كل هؤلاء في المسجد الحرام في يوم العاشر، يعني حتى لو يعني بعد هذه التوسعات الأخيرة التي قامت بها الدولة السعودية جزا الله ولاة أمرها خيرا تسعى الملايين الآن، ولكنه بلا شك يحدث تضييق شديد على الناس إذا اجتمعوا كلهم في يوم العاشر. ولذلك استحب العلماء لمن عرف هذا الحكم أن يؤخر طواف الإفاضة عن العاشر حتى لا يضيق عليه على الناس، أن يؤخره إلى الحادي عشر، إلى الثاني عشر، إلى الثالث عشر. أنا أذكر أن طوفت طواف الإفاضة في يوم الثالث عشر أو الرابع عشر. فلذلك هذه ثمرة للخلاف، أنه إن قلنا إن أشهر الحج تستمر إلى آخر ذي الحجة لك أن تؤخر طواف الإفاضة ولو إلى آخر ذي الحجة، لكن لا تتعدى آخر ذي الحجة دون أن تطوف طواف الإفاضة إلا لعذر أو أمر قهري يعني خرج عن اختيارك. ولهذا يعني بين رحمه الله تعالى أن النفساء التي لا تملك وقت طهرها قد يستمر بها النفاس إلى بعد ذي الحجة إلى المحرم أو إلى صفر، هذه لها أن تؤخر الطواف إلى أن تطهر ولو مر ذو الحجة. نعم. وبالنسبة لمن لم يطوف طواف الإفاضة وأخره فإنه يظل يبقى عليه التحلل الأكبر. الذي لم يطوف طواف الإفاضة لا يتحلل التحلل الأكبر الذي به تحل له النساء تحل له زوجته. أما إن رمى جمرة العقبة في يوم العيد نعم رمى جمرة العقبة وضحى يعني قدم الهدي، فإنه في هذه الحالة هو أن يتحلل التحلل الأصغر من أنه يخلع ملابس الإحرام ويلبس الملابس العادية التي يلبسها وكان يلبسها قبل الإحرام. فالتحلل الأكبر لا يكون إلا من يطوف طواف الإفاضة، وأما التحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة في يوم العيد يوم الحج الأكبر. فهذه ثمرة الخلاف في مسألة أشهر الحج، ويعني أظن أن الأمر واضح، وإن شاء الله نكمل ما تيسر بعد صلاة العشاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.